سورة الإخلاص مكية في قول ابن مسعود وغيره، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقاله غيره، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم أن رجلا قام من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة يرددها لا يزيد عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا يموت، وليس شيء سيموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، صححه الحاكم. وقال الحافظ في الفتح أخرج البيهقي في الأسماء والصفات بسند حسن عن ابن عباس أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبده، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل. قل هو الله أحد، قل أي يا محمد هو الله أحد. قال البخاري في صحيحه أحد أي واحد، فالله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا وزير له، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، وهو خالق كل شيء. وفي شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري يقول الحافظ ابن حجر وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل، ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري التوحيد إفراد القديم من المحدث. وقال أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة التوحيد مصدر وحد يوحد، ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه. وقيل معنى وحدته علمته واحدا. ثم قال وقال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة. وقد افتتح البخاري كتاب التوحيد من صحيحه بقوله باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال في لسان العرب والتوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى التوحيد ويعلمهم الإيمان وشرائع الدين، مبينا لهم ما نزل إليهم من ربهم. روى ابن ماجه في سننه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وإسناد هذا الحديث صحيح كما ذكر الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة، والحزاورة الأشداء. وفي كتاب البيان والتحصيل أن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قال وسمعت أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن رجال، فكتب إليه عمر أن افرض لهم وأعطهم وزدهم، ثم كتب إليه أبو موسى الأشعري أنه لما فعلنا ذلك أسرع الناس في القراءة حتى قرأ 700، فكتب إلي عمر أن دع الناس فإني أخاف أن يقرأ الناس القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين. قال مالك: وإنما قال ذلك مخافة أن يتأولوه على غير تأويله. قال القاضي محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله، لأن التفقه في القرآن بمعرفة أحكامه وحدوده ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه آكد من حفظ سواده، فيكون من حفظ سواده ولم يتفقه فيه ولا عرف شيئا من معانيه كالحمار يحمل أسفارا. وقد أقام عبد الله بن عمر على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، لأنه كان يتعلمها بفقهها ومعرفة معانيها، وبالله التوفيق. قال البيهقي في الأسماء والصفات عند شرح أسماء الله الحسنى في باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده أي عظمته: منها الأحد، قال الحليمي: وهو الذي لا شبيه له ولا نظير، كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد، ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكأن قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد من تفسير قوله أحد، والمعنى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء. والله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية، كما ذكر الإمام أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث شرح البخاري. فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. وقال في كتاب شأن الدعاء من تصنيفه: والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضاهيه آخر، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله تعالى واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. فلا شريك لله في الذات ولا في الصفات، فليس لأحد صفة كصفته، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. قالها ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري من كبار من روى عن مالك. وقال الحافظ أحمد بن سلامة الطحاوي في عقيدته التي حكى فيها عقيدة السلف: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا بين ظاهر لمن كان له مسكة من العقل. وقرئت أحد الله الصمد بتنوين أحد، وقرئت أحد الله بترك التنوين، وقرئت بإسكان الدال أحد الله. قال ابن الجوزي: وأجودها الرفع بإثبات التنوين. الله الصمد، قوله تعالى الله الصمد، قال البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحليمي: معناه المصمود بالحوائج أي المقصود بها، فهو الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل شيء. قال البخاري في صحيحه: قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، روى عن عمر وعلي وعمار وغيرهم، وعنه الأعمش وغيره. وروى البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن ابن عباس قال: الصمد الذي لا جوف له. وروينا هذا القول عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم. ومعناه أن الله ليس كالإنسان، بل ليس كأحد من مخلوقاته سبحانه. والله أعلم.